ما بلادي تقول يا جميلة، تلاقي جميلة وراها جميلة، جميلة بحيرة، جميلة أبو باشا، جميلة أبو عزة. بيموت الحياتنا بيكتوا رياتنا سهرة وعدة ويمنوا فيها الشرف الفضيلة، وكل بنات العروبة جميلة، وكل بنات العروبة جميلة. أنا اسمي جميلة وأخوي كل سائل، وهبنا حياتنا الحياة الجزائر، جزائر الجميلة، جزائر الجميلة، جزائر الجميلة. بيموتوا حياتنا ويكتوا راياتنا كرامة وعزة ويبنوا بلاد الشرف الفضيلة، وكل بنات العروبة جميلة، وكل بنات العروبة جميلة. تعبنا الجزائر بلادي علينا، نشيل الأساور الذهب من ايدينا، ونحمل سلاحنا ونبدأ كفاحنا، ونبكي وطننا بروحنا وعينينا، وفي السجن تبقى الثلاث الأساور تجلجل وتحمل لأهل البشاير. أنا اسمي جميلة وأخوي كل سائر، وهبنا حياتنا الحياة الجزائر.